بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنقرأ في كتاب عظماء بلا مدارس لعبد الله صالح الجمعة. عظماء بلا مدارس، هذا الكتاب هذا الكتاب من أكثر الكتب مبيعا، من أكثر الكتب اللي اتباعت يعني. تمام، فده يدل إن في فشل، في ناس فشلة كتير، مش إيمان لوحدها. ماشي، عظماء بلا إيه؟ إهداء عام لكل من استكان لمصاعب هذه الحياة، لكل من استكان لمصاعب هذه الحياة، لكل من ظن أن الحياة تتوقف بعقبة، لكل من يبحث عن سير العظماء، لكل من لم يجد له قبولا في جامعة ما، لكل من لم يجد له قبولا في جامعة ما. أهدي هذا الكتاب إهداء خاص إلى من أرشدني إلى طريق المجد، إلى من علمني أسرار الحياة، إلى المطر الذي يسقي بساتين عقلي، إلى أبي صالح بن عبد الله الجمعة، وإلى الضوء الذي ينير طريقي، إلى النهر الذي يغذي حدائق قلبي، إلى تاج النساء وزينة الكون، إلى أمي الجوهرة بنت محمد الجار الله. أهدي هذا الكتاب. مقدمة: لماذا هذا الكتاب أجازا كريستي، بيل جيتس، أوبرا وينفري، ميخائيل، شوية الناس اللي هم بيتكلم عنه. ماشي، عد البتاع. مقدمة الطبعة السادسة صفحة 10، صفحة 10. لم تكن تلك الليلة من ليالي الرياض الباردة لا تمر دون أن يلتصق بها شيء من ذكرى عظماء بلا مدارس الذي ما زال يزحف انتشارا في المكتبات والمعارض. فغدا اختبار يجبرني أن أقضي الليلة مع أحد الأصحاب للمذاكرة التي قطعتها اتصالات متكررة لم أعتد عليها. الثالثة منها كان غريبا ولافتا للرد: مرحبا، أهلا عبد الله، مبتسما: الحق برنامج الإفتاء في إذاعة القرآن يتحدثون عن كتابك عظماء بلا مدارس. أحدهم كلم الشيخ لينصح ابنته التي تركت الجامعة بعد أن قرأت هذا الكتاب. يعني واحدة قرأت الكتاب ده سابت الجامعة. كان هذا بعد شهور من صدور الكتاب وانتشاره. وبالرغم من أن العنوان عظماء بلا مدارس يوحي بشيء من التمرد على الدراسة، إلا أني لم أدعو لذلك صراحة في الكتاب، وتحدثت عن هذا في أوله. هذا بالطبع لم يجعلني أخفي سعادتي بأن الكتاب أثر على أحدين تأثيرا أتمناه إيجابيا، أو على الأقل أحدث نوعا من التأثير وأسهم بتغيير حياة العشرات للأفضل فيما أبتغي. ولعلي أذكر هنا بعضا من القصص التي زودني بها القراء بعد قراءتهم للكتاب. في ناس قرأت الكتاب وعملوا حاجات، إيه بقى هي؟ فكم أنا ممنون لأولئك الذين يبادلون المؤلف تجاربهم وآرائهم. فهذه فتاة كانت تشعر بأسى كبير بعد منع والديها لها من الالتحاق بالجامعة، وأخبرتني أنها لما قرأت الكتاب وأثار إعجابها كثير من الشخصيات العظيمة قررت أن يكون اسمها في الطبعة القادمة من الكتاب. فقامت بتصميم الفساتين النسائية وخياطتها وبيعها على معارفها في البداية قبل أن تتسع قاعدة أعمالها. بعد نحو سنة تقريبا أصبح دخلها المادي يفوق صديقاتها اللاتي تخرجن في الجامعة، وذلك فضلا عن أولئك اللاتي لم يحصلن على وظائف بعد التخرج. بالطبع هذا لا يعني أن أدعو مرة أخرى للتمرد أو الاستسلام لعوائق إكمال الدراسة. وهذا شاب لا يقل عن الفتاة إصرارا ورغبة، فقد كان ذلك الشاب يذهب للجامعة فقط ليرضي والده ويقوم بإخباره بغير الحقيقة فيما يتعلق بدرجاته المتدنية كي لا يغضب والده عليه. وفي يوم ما اشترى الكتاب وطلب من أخته أن تعطيه والده هدية منها له. بعد أيام عدة ذهب الشاب إلى والده يحمل قرار ترك خيار الجامعة ممهدا بذلك الكتاب الذي أوصله بطريقة غير مباشرة، وليخبره برغبته في ترك الجامعة والتفرغ للأعمال الحرة، ليكون رد والده: افعل ما تشاء يا ابني، وأنصحك بقراءة كتاب جميل اشترته أختك. وبالمناسبة هذا الشاب يدير الآن موقعا يتاجر فيه إلكترونيا، وإنه من الأمانة القول إنني كنت مستعدا لمجابهة ردود فعل سلبية على الكتاب. فالفكرة السائدة عندي وعند الكثير حينها أن مجتمعا سلبي ولن أن مجتمعنا سلبي ولن يرد الحسن بمثله. إلا أنني فوجئت بالترحيب والثناء والنقد الهادف للكتاب أينما ذهبت، بالرغم من تقدير لقدر ما قد يصحبها من مجاملة اجتماعية. ولم يعكر هذا الصف سوى القليل ممن لا يستحق ذكره، وما هو من لوازم النجاح الذي لم أكن لأصف الكتاب بأنه ناجح دون وجوده. وبالطبع لابد أن يكون للقراء شيء من الملاحظات والآراء والتساؤلات، فأكثر التساؤلات تتمحور حول مدى مناسبة وضع بعض الشخصيات دون أخرى كهتلر مثلا، ولماذا لم أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل موسع؟ ولقد نبهت لهذا في مقدمة الكتاب، وكذلك التساؤل لماذا لم أعطي مزيدا من التفاصيل والأفكار والحلول في فصل لماذا هذا الكتاب؟ وفي الحقيقة أني لم أفضل لأنني لست متخصصا ولم أفصل لأنني لست متخصصا ولست بصاحب خبرة في هذا المجال. كل ما عانيت في الفصل هو أنني أؤمن بوجود مشكلة كبيرة في نظام التعليم لدينا المعتمد على التلقين. عانيت ولا يزال الملايين يعانون منه، وتحدثت عنه عن ضرورة تغيير النظام كله، وذكرت بعض التجارب الناجحة، لذا لا أعتقد أنني مؤهل لطرح الحلول وتقديم الأفكار، فهناك من هو أفضل مني على ذلك. أصدقكم القول، فقد فتح لي الكتاب عوالم لم يدر في مخيلتي وأنا ابن 18 سنة، حيث بدأت الكتابة أنني سأدخلها مبكرا، ففي أثناء كتابتي له لم أكن أعلم أنه سيكون سببا في تعرفي على شخصيات قد تفوق عظمتها عظمة أولئك الذين تحدثت عنهم. ففي غضون 3 سنوات من إصدار الكتاب كان سببا في اللقاء والتعرف على عدد من الشخصيات العامة والقامات الفكرية والإدارية والتربوية. ويأتي في مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، بالإضافة إلى أسماء تشرف كثيرا وأتعلم منها كالدكتور سلمان العودة الداعية الإسلامي والراحل الدكتور غازي القصيبي وخالد عنكري وناس كتير يعني. وأخيرا فإن الفترة التي تفصل بين صدور الكتاب لأول مرة وبين اليوم هو فترة نمو عقلي وذهني لي ولمن هو في سني، لذا كلما قرأت في كتابي الآن أجدني أتحفظ على بعض ما كتبته قبل سنوات أو حتى تبدل رأيي فيها، إلا أنني آثرت ألا أمس أفكاري في هذا الكتاب، فهي تعبر عن مرحلة متكاملة بأفراحها وتطلعاتها وآرائها. وأحمد الله جل وعلا على كرمه وفضله علي وعلى نجاح الكتاب، وأنني أتذكر بابتسامة تلك الأيام التي بدأت فيها تأليف الكتاب في الرياض، حيث كنت عاطلا بلا عمل وبلا جامعة، فقد توقفت فترة عن الدراسة في مغامرة لتغيير التخصص، وها أنا أكتب الطبعة 6 من الكتاب في مكتبة جامعة مانشستر حيث أدرس الماجستير. وفي الختام شكرا من القلب لآلاف القراء الذين قرأوا الكتاب، وأخص بذكر أولئك الذين تواصلوا معي عبر البريد الإلكتروني، وألقاكم في كتاب جديد سنة 2011. مقدمة. تفضلوا اقرأ المقدمة. لا تقرأ. والله ما أقرأ. طب تابع معي على التلفون. لا بسمع والله. تابع على التلفون. بسمع. طب ماشي. مقدمة. الحمد لله الملك العظيم العلي الكبير المنفرد بالعز والبقاء والإرادة والتدبير، وأشهد أن نبينا الأمي محمدا عبده ورسوله البشير النذير المبعوث للخلق كافة من غني وفقير ومأمور وأمير. أما بعد، لطالما أحببت قراءة سير العظماء وقصصهم، لأن سير حياتهم كانت مفتوحة نستقي منها عصارة فكرهم وخلاصة تجاربهم، وكأنهم بقصصهم يشيرون إلى دروب النجاح التي سلكوها وإلى دروب الفشل التي أرادوا لها ظهورهم التي أداروا لها ظهورهم أداروا لها ظهورهم أو تلك التي أوصلتهم إلى الفشل مرة ليرتقوا من معرفتهم بها درجة في سلم النجاح الطويل. ومما أثار دهشته هو المصاعب الجمة التي واجهتهم والتي كادت أن تخفي ذكرهم وتمحو أثرهم، إلا أنهم عرفوا أن من استكان إلى الفشل لن يبرح مكانه. من استكان إلى الفشل لن يبرح إيه؟ لن يبرح إيه؟ مكانه. أه؟ يعني يفضل مكانه على طول، هيظل مكانه يعني. ولن يحفر اسمه بماء الذهب على صحائف التاريخ الخالدة. حلوة الكلمة. ولن يحفر اسمه بماء الذهب على صحائف التاريخ الخالدة. لذلك اعتبروا المصائب فرصا متنكرة وأحسنوا استغلالها، واعتبروا أن الهزيمة في المعركة لا تعني خسارة الحرب. الهزيمة في المعركة لا تعني خسارة الحرب، فأعادوا ترتيب أنفسهم وأخذوا زمام الأمر من جديد وكرروا المحاولة حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، فأصبحنا نذكرهم بأنهم عظماء. ومن عجائب ما قرأته في سير هؤلاء العظماء أن كثيرا منهم تخلفوا عن أقرانهم في مقاعد الدراسة، وذلك لأسباب بدت منذ الوهلة الأولى أنها قضية على طموح هؤلاء الأشخاص وممددة لأحلامهم وأمانيهم، إلا أن ذلك كله لم يذكر في قواميس العظماء، ولم تنطق به ألسنتهم، ولم تؤمن به عقولهم، بل آمنوا بأن النجاح لا يتطلب شروطا شكلية وضعها البشر، بل هو فكر متجدد وعمل ومثابرة لا يحده حد. النجاح لا يتطلب شروطا شكلية وضعها البشر. النجاح لا يتطلب شروطا شكلية. شكليات. الشكليات اللي هي الإيه؟ الكليات والشهادات والحاجات دي، ولا يمنع من الوصول إليه عاهة أو منقصة. لذلك عزمت على معرفة هؤلاء العظماء الذين تخلفوا عن مقاعد الدراسة، فبدأت البحث والتنقيب حتى وجدت العجب من كثرة العلماء والمفكرين والمخترعين والكتاب والأدباء والقادة ورجال الأعمال الذين تخلفوا في دراستهم الرسمية، حتى أنه خيل إلي أن التخلف عن الدراسة، شوف بقى اسمع بقى دي، حتى أنه خيل إلي أن التخلف عن الدراسة عامل من عوامل النجاح. يعني المتخلفين عن الدراسة هم دولة الإيه؟ الناجحين، وسمة من سمات الإبداع، مما اضطرني للبحث عن عظماء أتم تعليمهم الرسمي لأزيل هذه التخيلات. وبعد جمع الأسماء هؤلاء العظماء الذين تخلفوا عن مقاعد الدراسة، رأيت البحث في سيرهم وقصص حياتهم لأستفيد منهم أكثر وأكثر ولأحقق منهم أكبر استفادة. وقد أدى ذلك البحث إلى تراكم الكتب والمقالات والبحوث والأوراق والأقراص فوق مكتبتي، مما جعلني أفكر في أن أكتب هذه السير والقصص في كتاب يستفيد منه غيري كما استفدت منه. ولعله من بداهة الأمر ألا يذكر العظماء إلا ويتصدرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو متصدر كل عظماء الدنيا وكبرائهم بالضرورة، فبسببه أنقذت البشرية جمعاء من براثن الشرك إلى صفاء التوحيد، ومن ظلام الجهل إلى ضياء العلم والحضارة. وكانت بعثته صلى الله عليه وسلم أعظم أحداث التاريخ قاطبة، وسيرته أنقى سير البشر وأصفاها، والنور الذي أتى به ملأ الدنيا عدلا وسماحة وإخاء. ولعلنا نستشعر الحكمة الإلهية العظيمة من أن يكون سيد البشر أميا لا يقرأ ولا يكتب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في كلية إيه؟ في كلية إيه؟ في كلية طب فين؟ جامعة إيه؟ جامعة قريش؟ كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، ولم يتلقى تعليما بالطريقة المتبعة في قومه آنذاك، فلله في ذلك حكم ولا شك. ولعل من أهمها أنه جل جلاله، جزاك الله خيرا، يخبرنا بأن جزاك الله خيرا، يخبرنا بأن الدنيا لا تعرف طريق طرقا محددة ينبغي سلوكها لخوض غمارها وتغيير مجرى تاريخها. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك ملأت دعوته الدنيا علما وأخلاقا وتقدما وحضارة لن تشهدها البشرية من قبل. إلا أنني صفحة 15، إلا أنني رأيت، لا ما تنشغلش حاجة تانية، لا ما تنشغلش حاجة تانية، أنا عامل، أنا مفضلك من وقتي نص ساعة، لسه 10 دقايق. لا آه نص ساعة الصبح ونص ساعة بالليل إن شاء الله. إلا أنني رأيت أنه صلى الله عليه وسلم أسمى من أن يذكر اسمه في صف غيره، وأجل قدرا من أن توضع سيرته العطرة مع سير من هم دونه. ولذلك لم أضع سيرته في هذا الكتاب محيلا من يريد قراءتها إلى الكتب التي تناولت سيرته صلى الله عليه وسلم بشكل صحيح غير مغالط فيه، وهي كتب معلومة مشهورة. ولا شك إن سيرته صلى الله عليه وسلم أروع سير البشر، وأعطر قصة عرفها التاريخ، وأجل رواية تناقلت الأجيال شذاها عبر العصور، ففيها من كل معاني العظمة الشيء الكثير، وفيها من الحكم ما ينفع البشر في الإدارة والأخلاق والسياسة والتدبير، ومن الإيمان ما يدخل الجنة ويحمي من نار السعير. وقد انتهجت لنفسي منهجا في كيفية اختيار الأسماء في هذا الكتاب، فقد اعتمدت على معيارين اثنين جعلت توفرهما في الشخص شرطا لكي يتضمن هذا الكتاب سيرات حياته. وهذان المعياران هما، أولا يعني هو ما اختارش أي شخصيات ناجحة، اختار نوعين من الشخصيات أو معيارين لازم يكون في صفتين الشخص ده. أول حاجة أن يكون الشخص تخلف، يعني لازم أن يكون إيه؟ متخلف زي كده. أن يكون الشخص تخلف، يعني بيختار المتخلفين، أن يكون الشخص تخلف عن أقرانه، أن يكون الشخص ما نحن نتعلم متخلفين بل. متخلفين بس عظماء، هو متخلف وحش، متخلف عظيم أحسن من الناجحين العظماء. أن يكون الشخص تخلف عن أقرانه في المدرسة لأي سبب كان، بمعنى أن يكون من المستهجن في ذلك الوقت توقف أي شخص عن المدرسة عند حد معين، كالذي توقف عند أشخاص هذا الكتاب، كالذي توقف عنده أشخاص هذا الكتاب. فالجماعات التي تعارف عندها أن النهاية المقبولة للدراسة هي المرحلة الجامعية، فالجماعات التي تعرف عندها أن النهاية المقبولة للدراسة هي المرحلة الجامعية. يصبح عندها الشخص الذي لم يكمل تعليمه الجامعي متخلفا عن القرآن. لو واحد ما كملش جامعة يبقى دي متخلف عن ايه؟ القرآن، لأن المتعارف بين الناس تمام ان ايه لازم أن يكمل لغاية الايه؟ الجامعة. اي حد تاني يبقى متخلف. ثانيا، ان يكون الشخص يعني يكون الشخص شهرة واسعة او اثار بقية او اموال طائلة اكسبته تلك العظمة، بشرط ان يكون قد بنى تلك العظمة بنفسه دون تدخل عوامل خارجية كالنسب والوراثة. واخيرا، احب ان اشير الى 3 نقاط. أولاها أن تخلف أشخاص هذه الكتاب عن المدرسة لا يعني تخلفهم عن التعليم. هي دي بقى حطها حلقة في ودني. تخلف هؤلاء الأشخاص عن الدراسة لا يعني تخلفهم عن التعليم، لأن التعليم بس يا ميمي مش مقتصر في الإيه؟ في الدراسة تمام، مش مقتصر في الجامعة، التعليم في الحياة عموما لا يعني تخلفهم عن التعليم. فعلى الرغم من عدم تلقيهم التعليم الكامل في المدرسة النظامية، إلا أنهم استقلوا تعليمهم من مدرسة الحياة العظيمة. لذلك كان في حوار مع عباس العقاد، مش أنا درسته في ثالثة ثانوي، فالمذيع بيقول له إيه، أنت دراستك يعني دراسة متواضعة وكده، فإزاي يعني بقيت، فموقف في نص الكلام، قال له إيه دراسة إيه؟ دراسة إيه؟ قال له متواضعة حضرتك، عشان أنت خرجت من الابتدائية وكده. قال له يا فندم، أنا كنت الحاجات اللي أنا كنت بقرأها كان المدرس اللي كان بيدرس لي ما كانش قراها طول عمره، يعني وانا في السن الصغير ده كنت قرات حاجات واعرف حاجات الناس المدرسين في المدرسه كلهم لو اتلموا ما يعرفوش ايه، ما يعرفوش الحاجات دي. فاعرف انت بتتكلم مين، دراسه متواضعه، فانت المتواضع. إلا أنه استقلوا تعليمهم من مدرسة الحياة العظيمة التي ملئت خبرة في التعليم تتجاوز عشرات الآلاف من السنين، خرجت خلالها أبطالا وعظماء عرفوا منذ الأزل وحتى يومنا هذا. بل ربما كانت استفادة عظماء هذا الكتاب من مدرسة الحياة أكبر بكثير من استفادة أولئك الذين أتموا تعليمهم. حلو حلو لفظ مدرسة الحياة دي. وثانيا، أريد أن أؤكد على أن الهدف من هذا الكتاب ليس الدعوة إلى الخروج من المدرسة، وليس دليلا يستدل به من يدعو إلى ذلك، بل هو توضيح لطرق النجاح التي سلكها العظماء الذين تخلفوا عن مقاعد الدراسة. وذلك لأن عدم الالتحاق بالمدرسة أو الجامعة عقبة تعتبر من أهم العقبات التي تواجه الشباب اليوم، هذا إذا لم تكن هي الأهم على الإطلاق. فإذا عرف الشاب كيف تجاوز هؤلاء العظماء تلك العقبة الكبيرة، استطاعوا هم أنفسهم تجاوزها، وبدهيا استطاعوا تجاوز عقبات أقل أهمية وخطورة من عقبة التخلف الدراسي. وثالثا، إن عتنا لأحد بأنه عظيم لا يعني بالضرورة موافقتنا على منهجه أو تأييدا لأعماله، بل بالطريقة التي وضعته في ركاب العظماء وبالميزة التي سجلت اسمه هناك. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم عيشي انسجم مع الكتاب، حط دماغك في الكتاب، مش مشكلة ظهرك، أنت تسمع بظهرك. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، إذ يقول: الحكمة ضلت المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. أسأل الله جل شأنه أن ينفع بهذا الكتاب ويحقق المرجو منه، وأن يكون حافزا لكل من يقرأه ليقدم ما لديه ليلحق بركب العظماء الذين تفتقرهم أمتنا هذه الأيام. لماذا هذا الكتاب يا أختي؟ قد يستغرب الكثير عنوان هذا الكتاب الذي يوحي بأنه دعوة للخروج من المدرسة وإلغائها، وأنني تلميذ في مدرسة إيفان إيليش الذي دعا في كتابه الشهير مجتمع بين مدارس إلى تخلص المجتمعات البشرية من المدارس لأسباب عدة، أهمها أن التأثيرات السلبية للمدارس التقليدية التلقينية تحد من قدرات الفرد وإمكانياته الإبداعية. وقال إيليش بأن بعض النابغين في التعليم يأتي نبوغهم على رغم من المدارس لا بسببها. حسنا، أوافق إيفان إيليش على كثير مما ذكره في كتابه، خاصة فيما يتعلق بالتأثير السلبي للمدارس، خاصة منها تلك المدارس التلقينية التي هي أكثر المدارس انتشارا في العالم، خاصة فيما المدرسة اللي انت كنت فيها تلقينية ولا مش تلقينية؟ ها؟ مدرسة تلقينية؟ انت ايه؟ تلقينية؟ خاصة فيما يسمى العالم الثالث بما فيه عالمنا العربي، وإن كانت متفاوتة من بلد إلى آخر. فقد أثبتت الدراسات أن الطفل مبدع بطبعه، وأن المجتمع والمدرسة يتحملان جزءا كبيرا في سبيل تقويض هذا الإبداع. وهناك دراسة روسية حديثة تشير إلى أن جميع الأطفال يملكون ملكة الإبداع، وأن 90% منهم يملكون إبداعا خارقا، وذلك حتى سن 5. ثم تنخفض هذه النسبة بسرعة إلى 10%. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بيتولد هو عنده 90% إبداع، لما يبقى عنده 5 سنين أو 7 سنين الإبداع ده 10%، وما إلى أن يصل الطفل إلى سن الثامنة حتى تنحدر موهبة الإبداع لديه إلى 2% فقط. فالتلقين في المدرسة يعنى بتعليم التلاميذ نتاج تفكير الآخرين أكثر من أن يفكرهم بأنفسهم، كما أنه يحصر مجال تفكير الطفل في الحدود التي وضعها الكتاب المدرسي، فتتمثل في ذهن الطفل صورة مفادها أن هذه الحدود خطوط حمراء محرم تجاوزها، وبذلك يتقلص خيال الطفل وتضعف موهبته على الابتكار والإبداع، فيكبر الطفل ويدخل مرحلة المراهقة والشباب وهو على هذه الحالة من الجمود الإبداعي والخيال. حتى إن بعض الدراسات تشير إلى أن معدلات الإبداع لدى أولئك الذين تخلفوا عن الدراسة تفوق أقرانهم ممن أتموا دراستهم، وذلك لا صح، وذلك لأن الآخرين حصروا فكرهم وتحصيلهم في حتى إن بعض الدراسات تشير إلى أن معدلات الإبداع لدى أولئك الذين تخلفوا عن الدراسة تفوق أقرانهم ممن أتموا دراستهم، وذلك لأن الأخيرين حصروا تفكيرهم وتحصيلهم في مجال واحد دون غير الأمر. هو معد حسرت فكره وتحصله في مجال واحد دون غيره الأمر الذي لم يطبق على من تخلف عن المدرسة، إذ تحرر هؤلاء من أغلب القيود الفكرية التي فرضت على من أتم دراسته. وفي ذلك قال الشاعر أرثر غيترمان: الذي يتعلم بالبحث مهارته 7 أضعاف من يتعلم بالأوامر. الذي يتعلم بالبحث مهارته أكثر من 7 أضعاف من يتعلم بالأوامر. إلا أن ذلك لا يعني أن من يترك الدراسة هو مبدع بالضرورة، بل حتى أولئك الذين طبعا الإقراء على صوت إلى وفي ذلك قال الشاعر أرثر غيترمان: الذي يتعلم بالبحث مهارته 7 أضعاف من يتعلم بالأوامر. إلا أن ذلك لا يعني أن من يترك الدراسة هو مبدع بالضرورة، بل حتى أولئك الذين ترتفع عندهم معدلات بلغ الشرب كمان ترتفع عندهم معدلات الإبداع قد لا يكونون مبدعين، لأن الإبداع ليس مجرد موهبة، بل هو كما عرفها توماس إديسون: الإبداع 1% إلهام و 9% جهد وعرق. لا خليك قاعدة مخلص. فالإبداع ليست مجرد موهبة، بل هو خليط من الموهبة والعمل والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وحريم الذكر أن إيفان إليش ليس وحيدا في صف معارضة الدراسة التقليدية، وهو ليس أول من دعا لذلك، بل تعود جذور هذه الدعوة إلى القرن 18 الميلادي وظهور حركة التنوير التي مثلها العلماء والفلاسفة العقلانيين مثل المفكر الفرنسي جان جاك روسو، الذي دعا إلى إغلاق المدارس التلقينية والعودة لتفكير الفطر الطبيعي الذي قاد البشرية قرونا طوال النحو والتقدم والازدهار. واعتبر روسو أن المدارس التلقينية تقوي مدى التخيل وتؤطره، كما قال بذلك العامل في النفس التربوي دو جلاسر. مش مهم حاجة يا أحمد من الكلام الأخير ده، ادخل في الموضوع. كان بقول لك إيه يا ستي، اللي بيتعلم في مدرسة واللي بيقتصر بس على حدود جامعة أو كده بيبقى تفكيره مغلق. أول فكرة دي. تمام، إنما اللي بيتعلم بالبحث بقى وكده وفي مجالات واسعة بتفكيره مفتوح. فبيقول لك الذي يتعلم بالبحث مهاراته 7 أضعاف من يتعلم بالأوامر. تمام، ومفيش يعني الايه، والنجاح مش إلهام، النجاح جهد وعرق، لازم الإنسان يتعب. فتوماس إديسون قال لك إن الإبداع 1% إلهام و 99% جهد وإيه وعرق، ففي موهبة وفي عمل وفي توفيق من الله سبحانه وتعالى. تمام، في ناس دعهم إن هم يقفلوا مدارس، في واحد عمل مجتمع بلا مدارس ان هو عاوز يقفل المدارس. ليه؟ لأن معتمدة على الحاجات التلقينية، أغلب المدارس تلقينية، فدي بتقتل الإبداع في نفس الإنسان. وصلت دي؟ فهمتي؟ ماشي. إنها المدرسة والمدرسة وحدها هي التي تسجل على الأطفال بطاقة الفشل، واحد بيقول كده، وإن الطفل الذي كان يؤدي عمله بصورة مرضية طوال 5 سنوات يكون على ثقة من أنه سيستمر كذلك في المدرسة، وهذه الثقة في تقريبا كثير منا ممن يعملون في المدارس قد تضعف ولكنها تظل فعالة لمدة 5 سنوات أخرى تقريبا بصرف النظر عن من عدم كفاية تجربته المدرسية. ومع ذلك فإذا عانى من الفشل المدرسي ابان هذه الخصومات الخمس من سن 5 حتى 10، فإنه حين ينهز 10 تنهار ثقته وتحطم حافزه ويأخذ في التطابق مع الفشل. ويقول الدكتور طارق السويدان: أنظمة التعليم علمتنا ألا نبدع، أنظمة التعليم علمتنا ألا نبدع. ويشوف الدكتور إبراهيم الشوكي كان بيتكلم عن الموضوع ده الله يرحمه، ويقول الدكتور فيل ولا فيل: إن تعريف النجاح للصغار هو معرفة ما هم مبدعون فيه حقا. ويقول كين روبنسون، وهو استشاري كلفته الحكومة البريطانية عام 97 بإجراء دراسات عن الإبداع والاقتصاد والتعليم في كتابه صناعة العقل، إن السبب الرئيس في هدر الطاقات أثناء فترة التعليم يكمن في العقلية الأكاديمية التي تركز على تطوير الإمكانيات المتعلقة بنواحي علمية معينة دون غيرها، وربط مفهوم الذكاء بهذه المجالات حصرا ما أدى إلى هدر كبير من الطاقات البشرية، وهذا ثمن ظاهر لم يعد بالإمكان تحمله الآن. يعني الإيه إن يكون مثلا واحد يقتصر على التعليم بس في مجال معين أو كده إطار معين، فكده إيه أغلق موهبة الإبداع عنده. تمام. فالإنسان مثلا ما بيتقيدش في المدرسة أو ما بيتقيدش في الجامعة، فإيه فبيبقى عنده خياله إيه مطلق. تمام. يقرأ في أي مجال ويبدأ في أي مجال. مفيش عالم ولا عالم. يا جماعة وفي السؤال عن حقيقة هذه الادعاءات ومدى صحتها، خاصة أنها تتعارض مع واقعنا المشاهد، فلا يمكن أن ننكر أن الجامعات وعقليتها الأكاديمية سدت حاجة المجتمعات من الأيدي العاملة والعقول المفكرة التي ساهمت في تنمية هذه المجتمعات وازدهارها. فلماذا إذا المتطلبة بتغيير طرق التعليم وفهمه؟ إن القول بأن الجامعات سدت حاجة المجتمعات من الأيدي العاملة هو قول صحيح، لكن ليس بالطريقة التي نعتقدها. ولإيضاح ما أصبو إليه أو أورد هذه المعلومة: أثبتت الدراسات أن 80% من خريج الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية يعملون في مجالات لا علاقة لها بتخصصاتهم، وذلك بعد 10 سنوات من تخرجهم. عارف الدراسة دي؟ 80% من خريج الجامعات، تمام، يعملون في مجالات ملهاش علاقة في إيه؟ بتخصصهم. وممكن تشوف حاجة زي ما قلت لك امبارح، الشيخ محمد حسان ملوش علاقة حالا بالإعلام والدراسة علوم شرعية، ولا الدكتور عمرو خالد له علاقة بالإيه؟ بالتجارة. أغلب عمرو خالد كده مثلا، وفي ناس كتير كده. تمام. فالشيخ مصطفى العدوي درس هندسة ميكانيكا. هندسة ميكانيكا؟ ميكانيكا بيشتغل هو شيء، ما اشتغلش في الميكانيكا. كذلك في ناس كتير. بنته ما جابتش مجموعة عالية بقى. ها؟ بنته ما جابتش مجموعة عالية. جابت كام؟ 85. فبقول لك يعني هو ابوها شيخ يعني ما شاء الله، يعني ممكن اكيد كان بيدعي لها طبعا وكده، بس ايه دي خير اللي هو الخير له. تمام. انت مش ابوك شيخ ولا اخوك شيخ ولا امك شيخ، هو ابوها شيخ وجنبه وكان بيدعي لها. ماشي. لا كان فاضي ده. اثبتت الدراسات ان 80% من خريج الجامعات في الولايات المتحده يعملون في مجالات لا علاقة لها بتخصصاتهم. تخيل دي في الولايات المتحدة، ما بالك بقى في العالم المتخلف اللي هنا كده. ماذا يعني هذا؟ تعني هذه المعلومة عدة أمور، منها أن 80% من مخصصات التعليم العالي في الولايات المتحدة تذهب هدرا. أن 80% من الشباب الأمريكي لا يعرفون حقيقة موهبة من فترة، يعني واحد والله واحد أعرفه كان شغال معيد في الكلية، حضر ماجستير وكده، كلية هندسة ميكانيكا. تمام؟ فراح الامارات ما لقاش شغل. طب هو سبب المعيد قام رايح كله. سبب المعيد لا. ها؟ سبب المعيد ليه؟ كان هيعمل عاوزين يعمل ماجستير وحاجات من دي، فعاوز يدفع فلوس وما لقاش فلوس. المعيد ما لقاش فلوس؟ تمام؟ على قدهم يعني. فقام ايه؟ قام راح الامارات عشان يشتغل في الهندسة وكده، فما لقاش شغل. قام رايح يشتغل في كوريا. اشتغل في مزرعة هناك أو اشتغل مثلا تنضف حاجة في الخردة في الحاجات دي، ايه تشرب مطعم ولا تمام. فكون الإنسان اللي هو يقتصر على التعليم الجامعي دي غباء وتخلف، إن هو مثلا يتخيل. يعني أختك حاليا شغالة في إيه؟ اسمها دكتور، ها؟ اسمها الاسم ده يعمل لها إيه؟ مش بقول اسم إيه يا رب. أنا 80% من مخصصات التعليم العالي في الولايات المتحدة تذهب هدرا. أنا 80% من الشباب الأمريكي لا يعرفون حقيقة مواهبهم الفطرية، لأن هناك 10 سنوات يضيعها خريج الجامعات الأمريكيون دون إظهار مواهبهم وملكاتهم الإبداعية. إذا كان هذا يحدث في بلد شديد التقدم كالولايات المتحدة، فما هي الحال بالنسبة لدول شديدة التخلف كأغلب الدول العربية؟ أترك الإجابة لك يا عزيزي القارئ. هنالك خلل، ولا يستطيع عقل أن ينكر ذلك، ولكن ما هو هذا الخلل؟ وما هو أنجع الحلول تجاهه؟ عرفت بريطانيا هذه الحقيقة في الربع الأخير من القرن العشرين، لذلك سارع البريطانيون للتوصل إلى حل لهذه المعضلة، وتوصلوا إلى أن تطوير التعليم هو الحل السحري لهذا الخلل. وقام الباحثون والتربويون بوضع منهج دراسي تطويري لكافة المدارس في بريطانيا. تتلخص أسس هذا المنهج بالتركيز على تعليم القراءة والكتابة بشكل مكثف في جميع المدارس الابتدائية، وإلغاء مواد اعتبروها أقل أهمية، يعني علموا القراءة والكتابة بشكل مكثف في المدارس الابتدائية، وإلغاء مواد اعتبروها أقل أهمية كالفنون والعلوم الإنسانية، وزادوا التركيز في البرامج الدراسية على المواد العلمية والتكنولوجية، وذلك استجابة لحاجة الاقتصاد إلى المزيد من العلماء والأخصائيين في هذا المجال. لذلك فرضت هذه المواد بشكل إجباري على جميع البرامج التعليمية في المدارس. إلا أن النتيجة جاءت مخالفة للتوقعات، فبعد 10 سنوات من التطبيق المكثف لهذا المنهج اتضح ما يلي: 20% من البالغين في بريطانيا ويتجاوز عددهم 7 ملايين لديهم مشكلات حقيقية في القراءة والكتابة والتعامل مع الأرقام. 26% من البالغين لم يتلقوا تعليما منذ 3 سنوات، و22% منهم لم يتلقوا أي تعليم منذ 10 سنوات، أي منذ أن تركوا الدراسة الرسمية. 5.7 مليون شخص ممن هم في سن العمل لا يملكون أي مؤهلات. لا تزال مؤسسات التعليم في مدارس وجامعات تتبع أنظمة تحدي من قدرة المدرسين على تطوير الطاقات الإبداعية لدى طلابها. زادت شكاوى الشركات من أن أنظمة التعليم لا تفي بمتطلبات ولا متطلبات أساليب العمل الجديد. باختصار، ثبت في بريطانيا وغيرها من الدول أن تطوير التعليم ليس هو الحل، بل تغييره كليا. فالأسس التي تقوم عليها نظم التعليم نظم قاصرة وضعت لعصر معين وظروف معينة، لذلك لا تستطيع هذه النظم، تصدق الكتاب دي والله جميل، قريتني كنت بقراه. لذلك لا تستطيع هذه النظم التجاوب مع التقدم العلمي والمعرفي الذي أخذ ينمو باضطراد بعد الحرب العالمية الثانية. وقد وعت كبرى الشركات هذه الحقيقة، ولم يعد بإمكانها الانتظار لمزيد من الوقت. عسى أن تقوم الحكومات والمؤسسات التعليمية بتلبية حاجتها من الأيدي العاملة والعقول المبدعة، فأقامت هذه الشركات جامعات خاصة بها تمنح خريجيها درجة علمية توافق متطلباتها. وأول من بادر بهذه الخطوة هي شركة موتوريلا الأمريكية، وتبعتها بذلك مئات الشركات حول العالم، منها شركة ماريوت وشركة ليودس تيست. ونعود هنا لكين روبنسون الذي يقول إن عملية رفع المستويات الدراسية في المدارس والجامعات لا يمكن أن تحل المشاكل التي نواجهها، بل على العكس فهي قد تؤدي إلى زيادة التعقيدات. لهذا علينا أن نعيد تقييم الأمور بشكل جديد، بحيث نفهم المعنى الحقيقي للذكاء والإمكانيات البشرية، وأن نكون مفهوما جديدا عن الإبداع. فالفكر البشري أغنى وأكثر قدرة ونشاطا مما جعلته أنظمة التعليم نعتقد. يعني المدارس بتجعل الإنسان الطالب متخلف، تمام؟ ودي تلاقيها ظاهرة كتير جدا في الشعب المصري، واخد بالك؟ واحنا منهم طبعا. ويقول: فنحن جميعا نملك إمكانيات وطاقات نظرية، ولكن بشكل يختلف من شخص لآخر، ولا يوجد أشخاص أذكياء وآخرون غير أذكياء، بل تختلف أشكال هذا الذكاء ومجالاته باختلاف الأشخاص والقدرات. فبعض الناس يتمتع بنظر حاد أو سمع قوي أو بحركة نشيطة أو بتفكير حسابي إلى آخره، ومع ذلك فما يزال ينظر إلى الدراسة الأكاديمية على أنها مقتصرة على فئة محددة من الناس دون غيرها، نظرا لامتلاكها إمكانيات معينة تحدد درجة ذكائهم، وتجاهلين احتمال وجود إمكانيات أخرى في مجالات مختلفة قد لا تقل أهمية عن مجال الدراسة الأكاديمية. وإذا كنا جادين فعلا في محاولتنا تطوير واستغلال مصادر الطاقة البشرية، فعلينا أن ندرك حقيقة التنوع وتعدد أشكال هذه الطاقة، وهذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه كي نفجر هذه الطاقات الإمكانية الكاملة. وهذا متوافق مع الإحصاءات السابقة التي تقول أن 80% من خريج الجامعات الأمريكية يعملون في مجالات غير مجالات تخصصاتهم. فهؤلاء 80% اكتشفوا بعد سنوات من تخرجهم تصل إلى 10 سنوات أن مجال دراستهم ليس المجال الحقيقي الذي خلقوا ليبدعوا فيه. وعرفوا أيضا أنه إذا كان هناك ثمة نجاح لهم في هذه الحياة، فهو ليس بالتأكيد في المكان الذي يعملون فيه، بل في المكان الذي يحبون فعلا أن يعملوا فيه. وفي هذا العالم العديد من الشخصيات المبدعة والعظيمة التي ابتعد أصحابها عن مجالات تخصصاتهم إلى مجالات لا علاقة لها بتخصصاتهم، وهم أكثر من أن يتم حصرهم هنا، إلا أنني سأذكر بعضا منهم مع الأخذ بالاعتبار عدم ذكر الشخصيات الواردة سيرهم في هذا الكتاب. اسمع بقى، اسمع اسمع. مارجريت تاتشر، أول رئيسة وزراء في تاريخ بريطانيا وأحد أشهر السياسيين البريطانيين، كانت صيدلية. الأديب الكبير، واشتغلت إيه؟ كانت صيدلية واشتغلت رئيسة وزراء، يعني حاجة ملهاش أي علاقة بتخصصها خالص. الأديب الكبير آرثر كونان دويل، مبتكر شخصية المحقق شارلوك هولمز. كان عندكم ده؟ شارلوك هولمز؟ شارلوك هولمز، لا شارلوك هولمز كان طبيبا. مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا السابق، الذي له فضل عظيم في إخراج ماليزيا من ظلام العالم الثالث إلى ركب نمور أسوية. لم يكن متخصصا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الإدارة، بل كان طبيبا. الشيخ الدكتور طارق سويدان، الكاتب والإداري والداعية المشهور، عرفناه بكونه داعيا وإداريا وكاتبا ومحرخا ومفكرا، ولم نعرفه بكونه مهندس نفط كما هو أساس. يعني هو كان مهندس إيه؟ مين؟ مين؟ طارق سويدان. ها؟ هتخلص فعلا ان شاء الله. انت بتسمعها في ظهرك. وكذلك المهندس الميكانيكي لايكوكا، الذي كان يتقاضى اضخم راتب في امريكا، لا لكونه مهندسا ميكانيكيا، بل لكونه نابغة في مجال التسويق. حسنا، لماذا يدخل هؤلاء التخصصات غير تخصصاتهم؟ ولماذا يضيعون سنين من عمرهم في دراسة علوم يقررون في النهاية عدم الاستفادة المباشرة منها؟ إن المشكلة عند هؤلاء تكمن في أنهم وضعوا عقولهم رهنا لإشارة مجتمعاتهم، لا رهنا لحاجتهم. حلو بقى الحته دي، ان هم ايه، وضعوا عقولهم رهنا لاشاره مجتمعاتهم لا رهنا لحاجاتهم. يعني مالكيش دعوه بالمجتمع اللي حواليك والتخلف اللي هو فيه، واحنا كليات قمه وكليات قاع والتخلف ده، لا رهنا لحاجاتهم. انا بحب ايه، انا اقدر ابدع في ايه، وهكذا. ولا فيما يعتقدون انهم سيبدعون فيه، لذلك سلكوا الطريق الذي رسمه المجتمع غير عابئين فيه مدى توافقهم معه. فالملاحظ عندما ذكرت أسمائهم على سبيل المثال أن تخصصاتهم تعتبر قوية، فتاتشر كانت صيدلانية، ودويل ومهاتير محمد كانوا طبيبين، والسويدان وإيكوكا كانوا هندسين. ويبدو أن ما حصل مع هؤلاء هو ما نمارسه مع أبنائنا. فعندما نريد أن نشيد بطفل نناديه يا دكتور أو يا مهندس. يلا يا ابني الجدعان عشان تطلع دكتور، يلا يا ابني الجدعان عشان تطلع مهندس، وذلك تبعا لتفوقه الدراسي. فإذا حصل الطفل على معدلات عالية بدأنا بزرع هذه. ها؟ هيغمى علي. لسه هيغمى عليك. تنبو عليك من زمان. بدأنا بزرع هذه القيم الخطأ فيه، فيتولد عنده شعور بأن النجاح هو طب وهندسة، وأن الفشل ما سواه. وهذا يتعدى الأسرة إلى المجتمع والمؤسسات التعليمية التي تسارع في تكريم المتفوقين دراسيا، والذي يطلق عليها خطأ وبحسب نية الموهوبين. بينما يتم تهميش باقي الطلاب على اعتبار انهم غير موهوبين، ويعتبر تسميه المتفوقين دراسيا بالموهوبين خطا، لان التفوق الدراسي بمعناه الحالي هو تفوق بالحفظ وقوه الذاكره، لا تفوق بملكات العقل والابداعات. فكم من كبير من العظماء لديهم ماض دراسي يشبه الفشل. فالبرت اينشتاين، اسمع بقى، عارف اينشتاين؟ اين عارف اينشتاين يا بيه؟ انت يا بيه عارف البرت اينشتاين صاحب النظرية النسبية؟ كان يأتي دائما متأخرا في العلوم والرياضيات، ويذكر أنه رسب في مادة الرياضيات 3 سنوات، واعتبره المدرسين بطيء التعلم. وتشارلز داروين كان يهرب من المدرسة ليتسلق الأشجار ويراقب قوافل النمل. أما لويس باستر، مكتشف الجراثيم وطريقة البسترة، فكان كثير السرحان لدرجة صنف معها كمريض بالذهان. وتوماس إديسون مخترع المصباح وأعظم المخترعين في التاريخ يعتبر غير قابل للتعلم. ويذكر أن إسحاق نيوتن طرد من المدرسة فلجأ حزينا تحت الشجرة التي سقطت منها التفاحة الشهيرة التي كان تساؤل نيوتن حول سقوطها إذانا ببدء فصل جديد من فصول تقدم الحضارة البشرية. ولا يتوقف تدخل المجتمع في خيارات أفراده وهم أطفال، ولا يتعدوا إلى مرحلة الشباب. فعندما يتخرج الشاب من الثانوية العامة، ركز بقى، خلاص احنا واقفين عند الصفحة الكام؟ 25. وقفنا عند صفحة 25، نكمل ونقف هنا، نقف عند صفحة 25 إن شاء الله نكمل في المساء بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.